ونتحجج اصل احنا ضعاف. مردخاي ايضا كان نحيلا ضعيفا، لكن كان ملتزما امام الله، حتى ضد امر الملك، حتى ضد امر هامان. كان بيعيش الآية: كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة. محتاجين الى الامانة في الحياة الروحية والالتزام، انك تلتزم بوقت صلاتك، تلتزم بقرايتك في الكتاب المقدس، تلتزم بحضورك في الاجتماع، تلتزم بتوبتك واعترافك، تلتزم بصلواتك وحضورك القداس. مش لما يبقى لنا مزاج ولما نبقى فاضيين. الانسان اللي عايش بمزاجه ما بيقدرش يوصل لحاجة، لكن الانسان الملتزم، الانسان الامين حتى الى درجة الموت، هو ده اللي بيترفع للمجد، زي ما هنشوف ازاي ان النحيل الضعيف ده يرفع الى المجد لاقصى درجة والاعلى درجة. كان مردخاي بالرغم من ضعفه وفقره وبانه مسبي وبانه غريب، كان مردخاي امين وملتزم جدا تجاه الله. فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى امر الملك؟ واذ كانوا يكلمونه يوما فيوما لم يكن يسمع لهم، فأخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي، لأنه أخبرهم بأنه يهودي. في ناس تلاحظ الأول وتقول يعني طب هو أنكر جنسية أستير إيه في الأول وقال لها ما تقوليش، ومعنى كده أنه كان بيتبرى من نفسه أو بيخبي الحقيقة؟ لا، في الوقت اللي فيه لازم يعلن هويته، أعلنها بمنتهى الإيه؟ الوضوح. وأستير في الوقت اللي لازم تعلن فيها هويتها أعلنتها أيضا بمنتهى الوضوح، ما خباش برغم أنه كان عارف أن الموت يتهدده. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له، امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده، لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويروش شعب مردخاي. وهنا نبتدي نخش في المرحلة الثانية، مرحلة الخلاص. كيف يخط الله خطة خلاصنا؟ ده اللي هنكمله بعد الظهر إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ نكمل الإصحاح الثالث من سفر أستير عدد 5. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له، امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده، لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويروش شعب مردخاي. الحقيقة أن كان في عداء مستمر على مدى الأجيال ما بين شعب إسرائيل وما بين شعب عماليق اللي كان منهم هامان. ويمكن تفتكروا ان اول عائق حاول يعطل شعب ربنا بعد عبور البحر الأحمر كان ان عماليق طلع على شعب إسرائيل، وكان عايز عماليق ان هو يمنع الشعب من تكميل المسيرة. فربنا قال للموسى: خلي يشوع ينزل يحاربهم وانت اقف على الجبل وارفع ايديك. كان كل ما موسى يرفع ايديه شعب اسرائيل ينتصر على عماليق، وكان كل ما ينزل ايديه كان شعب الله ينهزم. فاضطروا ان هم يثبتوا ايدين موسى مرفوعين لحد ما اكملوا النصرة على شعب عماليق. وعماليق ده ربنا من اللحظة دي قال للموسى كده: للرب حرب مع عماليق دور فدور. وتكلمنا عن ان عماليق دول اللي هم نسل عيسو اخو يعقوب. وعماليق ده يرمز باستمرار الى جسد الخطية، او الى الجسد اللي بيميل للخطية، الجسد اللي باستمرار بيحاول يعطل مسيرتي تجاه الله او تجاه الملكوت. الجسد ده مش عايز يصلي، عايز ينام، عايز يضحك، عايز يريح. الجسد ده مش عايز ياخد خلوة، مش عايز يعمل مواجهة بينه وبين الله، لكن عايز يقعد يدردش. الجسد ده من أجل كرامتي ومن أجل وضعي واحترامي بيحاول يعطل كتير جدا ويفقدني كتير في علاقتي مع ربنا. روح الكنيسة مثلا ما بيدونيش وضعي أو احترامي أو ما بيهتموش بيا، طب خلاص ما أناش رايح الكنيسة، أصل الجسد ما خدش إيه الكرامة، يبقى ما أناش طالع مؤتمرات، ما أناش طالع رحلات، ما أناش طالع معرفش إيه، ما أناش رايح الكنيسة، ما أناش كل ده من أجل الجسد. عشان كده أخطر حاجة بتعطل مسيرة الإنسان ناحية ربنا هو الجسد. الجسد في حد ذاته مش شر، لكن الجسد في حد ذاته شيء مقدس. لكن جسد الخطية أو الجسد اللي بيميل للخطية هو ده المعطل. فعيسو ده اللي كان قريب بالجسد من يعقوب، ده كان أخو يعقوب، وكان هو أكبر معطل بيحاول يعطل شعب إسرائيل تجاه الله. عشان كده يرمزوا لهامان باستمرار بأنه هو جسد الخطية اللي بيعطل أو بيحارب الإنسان وبيمنعه من الاقتراب من الله. الحقيقة أن الشيطان بيشتغل كويس على الجسد، بيشتغل كويس بوسط عماليق. الشيطان كان لازم يحرك هامان عشان يعطل خطة الخلاص بتاعت شعب الله. ولو هتلاحظوا كده وانتوا صحيين للتاريخ تلاقوا ان باستمرار الشيطان كان هدفه مش انه مجرد يوقع الانسان في الخطية، لا، الشيطان هدفه حاجة اكبر من كده. الشيطان كان هدفه باستمرار انه يحاول تعطيل خلاص الانسان بانه يبوظ خطة مجيء المسيح. كان عارف ان في مسيح يأتي يخلص البشرية، فعشان كده الشيطان كان بكل الطرق بيحاول ان هو يعطل مجيء المسيح، فيخلي الناس تخطئ او الشعب يخطئ عشان ربنا يغضب على الشعب وييأس من الشعب فما يبعتش المسيح عشان يخلص الشعب، يسلم الشعب للسبي ويخلي الشعب مسبي وملوش كيان وتملي مهزوم عشان المسيح ما يجيش من نسله، يخلي الشعب ما يرجعش لأورشليم عشان ما يبقاش فيه كيان لشعب مختار مرة تانية، لأن الشعب المختار ده كان وظيفته إيه؟ كان وظيفة شعب إسرائيل إيه؟ أن المسيح يجي منهم. ربنا كان بيهدئ مجموعة أن يجي منها المسيح، فهو عايز يضيع المجموعة دي خالص. وبعدين يبان بقى عداوة الشيطان وتعطيله لخلاص الانسان في الموقف ده، انه قدر ينتزع قرار بإبادة جميع الايه اليهود، عشان لو اباد كل اليهود يبقى مفيش مسيح، يبقى مفيش خلاص. حتى ده تشوفوها كمان لما المسيح ظهر على الارض، الشيطان كان بيحاول انه ينهي مجيء المسيح بأي طريقة بعيد عن الصليب. عشان كده تبص تلاقوا انه مثلا يقوم المسيح يركب سفينة، يقوم الشيطان يعمل ايه؟ يهيج البحر والطبيعة، عايز يغرق السفينة، عايز يموت المسيح قبل ما المسيح يوصل للصليب. يطلع للمسيح ويقول له اعطيك، انت مش عايز العالم اديهولك، بس لو قررت وسجدت لي مفيش داعي للصليب. ارمي نفسك والناس تآمن بيك لما تشوفك نازل من فوق الجمل، والناس كلها هتآمن بيك ومفيش داعي للصليب. كانت خطة الشيطان باستمرار انه عايز يمنع مجيء المسيح، عشان كده قدر ينتزع هذا القرار ان كان هامان ده المعطل الرئيسي لخلاص العالم، لان هامان ده اصدر قرار بإبادة جميع اليهود. إبادة جميع اليهود يبقى مفيش مسيح. حتى لما اسقط داود في الخطية ولما جاله نسان وقال له انت بخطيتك دي جعلت اعداء الله يشمتون، كان عايز يعني انت عمال تقول يا رب وعمال تعد وتقول ان داود ده لقيته حسب قلبي ومن نسله يجي المسيح ومن نسله يجلس ملكا الى الابد، طيب ادي خد داود ده عمل ايه؟ وقع في الخطية، زنا وقتل، يبقى ما يستحقش ان يجوا من نسله المسيح. لكن نشوف نعمة الله المخلصة اللي بترتفع فوق كل تدبير الشيطان. كنا اتكلمنا في الاول عن عناية الله العجيبة ورا كل عمل ورا كل فعل ورا كل حدث بيتم. فايضا خلاص الله بهمان الشيطان حركه من اجل انه ياخد هذا القرار بإبادة جميع شعب اليهود. كان في عداوة بينه وبين مردخاي. مردخاي كان رفض انه يسجد له لانه عارف ان هامان ده عدو اليهود. هامان ده لا يمكن اخضع له. هامان ده هو الشيطان، لا يمكن ان انا اخضع له، لا يمكن ان انا اسجد له. عشان كده مردخاي الضعيف ده قدر يتحدى الشيطان. ده اللي احنا لازم ان احنا نعيشه بالرغم من ضعفي. لكن اوعى تخضع للشيطان او للشر او للخطأ. لكن هامان ده كان رجل غريب قوي. هامان ده كان تملي عايز يبقى نمرة واحد، ما استحملش انه يشوف مردخاي. ومردخاي ده ايه؟ ده فرد من ضمن الملايين اللي موجودة اللي بتسجد له. لكن ما استحملش الفرد ده هوت. اصل الجسد تملي بيحب انه يبقى في المركز او ياخد تملي المركز الاول، عايز ينال كل اهتمام. جسد الخطية باستمرار يحب انه يبقى الاول فوق كل شيء. فقرر هامان ان لا، ما انتقمش، اصدر انه يموت واحد زي مردخاي فقط، لا ده موت كل شعب مردخاي. والعجيبة والغريبة ان الشعوب بتروح ضحية واحد. يعني شوفوا ده واحد عايز يطير في مقابله ايه؟ شعب باكمله. زي ما بيقولوا ان النار تملي بتبتدي من مستصغر شرر، من شرارة صغيرة. لكن هم الطغاة كده كانوا باستمرار مستعدين يضحوا ويبيدوا كل شيء الا هم، الا ان هو ياخد المركز الاول ويفضل في المركز بالذات وان انظار تفضل موجهة اليه. كان رجل وصولي هامان ده بشكل منفر جدا، ما بيبحث الا على مجده وكرامته وعلى عظمته وعلى ثروته. وعشان يوصل للمجد وللعظمة دي ممكن يسلك اي طريق، ممكن يصل اليها بمختلف الوسائل، حتى لو رشى وارتشى، حتى لو انه دمر شعب باكمله من اجل انه يصل الى عظمته دهيت. بعكس مردخاي، مردخاي كان بيعمل من اجل شعبه. وزي ما شفته وقريته انه ازاي شق ثيابه ولبس مسوح من اجل الشعب اللي بيهلك. فرق كبير بين الشخصيتين، واحد بيعمل من اجل الاخرين، واحد بيعمل كل اعماله من اجل نفسه ومستعد انه يدوس على الاف وملايين من اجل ذاته ومن اجل نفسه فقط. فعشان كده قرر انه في حب الانتقام وفي حب التشفي انه يبيد هذا الشعب. وكان عدد شعب اسرائيل في ذلك الوقت يبلغ كذا مليون. فهو اخذ الامر انه مش بس هيبيد اليهود اللي موجودين في مملكة فارس في شوشن القصر في العاصمة، لكن ده هيبعث للمية 127 ولاية ان اي يهودي في اي مكان لابد ان يباد. كانت خطة الشيطان من اجل منع مجيء المسيح لخلاص البشرية انه استغل النقطة دهية. الشيطان عارف، والشيطان بيلعب بمين؟ بهامان، آدى في ايده. وفي الشهر الاول اي شهر نيسان، شهر نيسان ده اللي تقريبا بيقع ما بين اخر مارس وابريل، في السنة الثانية عشر الملك احشاويروش، كانوا يلقون فورا، فورة أي قرعة أمام هامان من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر إلى الثاني عشر أي شهر آذار. إيه القرعة دي أو الفورة؟ هو عايز يحقق الغرض بتاعه بأنه يبيد الشعب ده، فابتدى يلجأ للمنجمين وعمل القرعة من شهر لشهر عشان يعرف أنهي شهر مناسب وأنهي يوم مناسب لقتل وإبادة كل اليهود في خطة ايه؟ واحدة. فكان لابد انه يستعين بقوة الشيطان. فابتدى يجيب المنجمين يعملوا له قرعة ايه اليوم المناسب عشان يصدر فيه هذا القرار لإبادة الشعب كله في مرة واحدة. فقال هامان للملك أحشاويروش انه موجود شعب ما مرضيش يقول اسمه مشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغايرة لجميع الشعوب، وهم لا يعملون سنن الملك، فلا يليق بالملك تركهم. ده طلع يقول للملك انت في عندك شعب ما بيعملش بايه بسننك، ما بيعملش حسب كلامك واوامرك. ده على طول يبقى مين اللي بيقول الكلام ده باستمرار؟ الشيطان. مش الشيطان اسمه ديابلوس؟ يعني المشتكي، بيشتكي تملي، بيشتكي ضدنا قدام ربنا. دول ما بيسمعوش كلامك، دول ما بيعملوش كلامك، عشان كده اسمه المشتكي. ونشوف في سفر الرؤيا ان في نهاية الشيطان يقول طرح المشتكي في بحيرة الايه النار. انتهى عملية شكاية او عمل الشيطان ضدنا. فإذ حسنا عند الملك فليكتب ان يبادوا، وانا اذن 10,000 وزنة من الفضة في ايدي الذين يعملون العمل ليؤتى بها الى خزائن الملك. يعني عايز يدفع رشوة للملك 10,000 من الفضة، وده كان مبلغ كبير جدا. وكان عارف ان احشاويروش راجع من حرب اليونان خسران في الوقت ده هوت، ومحتاج للفلوس. شوفوا قد ايه كان مستعد انه يدفع من اجل انه يبيد شعب مردخاي. كان ممكن يدفع اي ثمن، والشيطان ممكن يدفع اي ثمن من اجل انه يبيد الشعب عشان ما يجيش من نسلهم المسيح. وما تخافش مش هتخسر، بيقول للملك كده، يعني ان كنت بتاخد منهم ضرائب او جزية انا هعوض. فنزع الملك خاتمه من يده واعطاه لهامان ابن همداسة الاجاجي عدو اليهود. وهنا بيديله هذا اللقب لان عماليق عدو الايه اليهود. للرب حرب دور مع دور مع عماليق. وقال الملك لهامان الفضة قد اعطيت لك. قال له خلي الفضة ليك كمان، مش عايز منك حاجة. والشعب ايضا لتفعل به ما يحسن في عينيك. اداله السلطان. ما هو الشيطان ده برضك يسمى رئيس سلطان الايه الهواء، رئيس هذا العالم، ليه سلطان. بس برضك هنشوف ربنا ازاي يصنع خلاص. الحاجة العجيبة ان فعلا الانسان اللي عايز يتمم اي حاجة لذاته والمجد والكرامته والعظمته بكبرياء اعمى واحمق، ممكن يلجأ لاي قوة لاي شيء من اجل ان هو يحقق اللي عايزه. شوفوا لجأ للمنجمين، لجأ لاعمال السحر، لجأ للشيطان، لجأ للخرافات. ما تضحكوش، لان في اوقات كتيرة جدا لما يبقى الواحد عايز حاجة ومصر عليها والحاجة دي غلط ومش عارف يوصل لها، اسهل طريق يعمله انه يلجأ للايه للشيطان. ناس متعلمة ومثقفة جدا وتروح تلجأ للشيطان وللسحر وللشعوذة وللتنجيم عشان تحقق اللي هي عايزاه. لما الانسان بيبعد عن ربنا وعايز يحقق اماله وطموحه ورغباته بعيد عن الله، عايز يحققها باي طريقة. عشان كده مش سهل جدا ان اللي عايز يحقق رغبته وشهوته انه يلجأ للشيطان. فعملوا له القرعة عشان يحددوا له الشهر ويحددوا له اليوم المناسب لان هو يتمم خطته. فطلعت القرعة ايه؟ فدعي كتاب الملك في الشهر الاول في اليوم 13 منه، وكتب حسب كل ما امر به هامان الى مراذبة الملك والى ولاة بلاد فبلاد والى رؤساء شعب فشعب، كل بلاد ككتابتها وكل شعب كلسانه، وكتب باسم الملك احشاويرش وختم بخاتم الملك. وأرسلت الكتابات بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود. من الغلام الى الشيخ والاطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12 اي شهر اذار، وان يسلبوا غنيمتهم. العجيبة ان الكتابات اللي اتكتبت دي اتكتبت في شهر نيسان الشهر الاولاني من السنة الفارسية، وان الحكم واليوم اللي اختاروه كان 13 من الشهر 12 اللي هو اخر ايه شهور، لان هو يعني بيؤمن بسوء الحظ وسعد الحظ والطالع والحاجات دي. عشان تعرفوا بس كلمة 13 ليه الناس بتتشائم منها من الحتة دي، ان ده اليوم 13 ده اللي حدد فيه ابادة جميع الشعب، بس من الشهر 12. يعني هم كانوا كان نصحين كمان ادوله فرصة سنة عشان تلحق الكتابات توصل لكل انحاء الايه المملكة. اتكتبت الكتابات دي في شهر نيسان، ده نفس الشهر اللي كان حصل لليهود فيه حاجة، الفصح اللي كان حصل فيه لليهود خلاص بواسطة خروف الايه الفصح وعبورهم في البحر الاحمر كان في نفس الشهر. فشوف الشيطان بقى عايز بيخططوا ايه من وراء همان. انت يا رب خلصتهم في شهر نيسان، طب انا حابد لك الخلاص اللي انت عملته ده وحكتب لك الابادة دي في شهر ايه نيسان. خطة الشيطان انه يعطل خلاص الانسان بواسطة اشخاص وظروف. انت متعتهم بالخلاص في عيد الفصح لما ذبحت خروف الفصح ليهم في شهر نيسان، طب انا بطلع لك فرمان بإبادة جميع اليهود من الصغير للكبير في هذا الشهر ايضا، يعطل هذا الخلاص، يبيد هذا الخلاص اللي صنعه الله. والعجيبة بردك ان بعد الحادثة دي ب500 سنة يتصلب المسيح في يوم الفصح ايضا في شهر نيسان، بعد 500 سنة من الحادثة دقيقة. لان نشوف ان ربنا انت عايز تعطل خلاصهم بتبيد الخلاص اللي انا صنعته لهم في خروف الفصح. طب هيجي المسيح وهيتصلب في نفس اليوم اللي انت افتكرت انك انتصرت فيه وابدت جميع اليهود من الكبير للصغير. عشان كده بولس الرسول يقول عن الآية دي انه هكذا اجتاز الموت على جميع الناس من الكبير للصغير. الموت غطى الكل، الكل كان عليه حكم الموت، الكل كان عليه حكم الموت. لكن نشوف ربنا ازاي يصنع خلاص لشعبه. وامر ان هم يسلبوا الغنيمة بتاعتهم، لان زي ما انتم عارفين ان اليهود كانوا مشهورين باستمرار ان هم اغنياء. فكان هو هيدفع صحيح 10,000 وزنة للملك، لكن هيجمع من غنيمة اليهود اضعاف مضاعفة للي هو هيدفعها لهم. لما الانسان بيفكر في نفسه وفي ذاته بس، صورة الكتابة المعطاة سنة سنة في كل البلدان اشهرت بين جميع الشعوب لتكونوا مستعدين لهذا اليوم. فخرج السعاة وأمر الملك يحثهم، وأعطي الأمر في شوشن القصر، وجلس الملك وهامان للشرب، وأما المدينة شوشن فارتبكت. العجيب أن هما الاثنين أصدروا أمر بإبادة ملايين من الناس وقعدوا يعملوا إيه؟ شربوا مبسوطين كأنهم بيتشفوا من آلام في آلام الآخرين، أو بيسكروا بدم الآخرين أو بآلام الآخرين. لكن مهما كانوا مبسوطين وحاسين أن ليهم القوة والسيادة، لكن قصة أستير تورينا باستمرار أن للشر قوة محدودة يسيرة لوقت معين، لكن لا يمكن الشر أن هو ينتصر في النهاية، لا يمكن للشر أن هو يغلب. كان موقف مردخاي، ولما علم مردخاي كل ما عمل شق مردخاي ثيابه ولبس مسحا برماد وخرج الى وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مرة. شوفوا هنا مردخاي رمز جميل للسيد المسيح. عمل اول حاجة شق ايه؟ ثيابه. الثياب دي رمز للجسد. المسيح شق جسده على الصليب لما تجسد وقدم من اجل الشعب هذا الجسد المشقوق والمطعون بالحربة. لبس مسحا، خد شكل جسد تواضعنا، تذلل، صار في الهيئة كإنسان أخذا صورة عبد، وخرج في وسط المدينة. عشان كده احنا بقول له في الساعة السادسة صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها، زي ما وقف في وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة، زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس انه صرخ بصوت عالي واسلم الايه الروح. صرخ صرخة عظيمة مرة لان قلبه كان مفتوح بالحب ناحية اخواته، وحس بالخطر اللي بيهدد شعب الله، وفي نفس الوقت بعين النبوة الخلاص اللي بيحاول الشيطان ان هو يعطله او ان هو يأخره. وفي كل كورة حيثما وصل اليها امر الملك وسنته كانت مناحة عظيمة عند اليهود، وصوم وبكاء ونحيب، وانفرش مسح ورماد لكثيرين. عارفين طبعا المسح والرماد دي رمز للايه؟ توبة باستمرار. وقف مردخاي بيقدم توبة لله، ووقف ايضا كل الشعب معاه بيقدموا توبة، لان زي ما هنشوف في صلواتهم اللي في الاصفار المحذوفة اللي الورقة اللي معانا، بيتكلموا فعلا ان حسوا ان الموقف اللي هم فيه ده نتيجة خطيتهم وبعدهم عن ربنا، نتيجة ان هم رفضوا ان هم يعودوا لأورشليم، نتيجة ان هم رفضوا ان هم يسمعوا كلام الله. وهنا بيبان موقف الضيق والألم في حياة الانسان، ان حتى الضيق والألم ايدين ربنا بتبقى وراه، والانسان اللي بيسأل ربنا وبيقعد يعاتب ربنا ليه انت سمحت بكده وليه انت سايبني في الضيق. حقيقة ان ارميا كان بيجاوب على السؤال ده، يمكن تفتكروا الآية، ربنا بيتكلم على فم ارميا لما ارميا بيقول له ليه الضيق والألم ده كله، قال له آية لطيفة قوي، قال له اضيق عليهم لكي يشعروا. ده ارميا بيعاتب ربنا بيقول له ليه الضيق ده، فربنا رد كده قال له انا بضيق عليهم ليه؟ لكي يشعروا، عشان يحسوا، عشان يتوبوا. في اوقات كتيرة جدا الضيق او الالم يمكن احنا بناخدها ان دي مش عناية من ربنا، او ان ده يعني تعب ربنا بيدهولنا، لا، في واقع الامر ان الضيق والالم ده منتهى العناية من الله للانسان، بيضيق علي عشان اشعر، عشان احس بخطيتي، احس بغلطي، عشان اتوب وارجع، عشان اتصلح. ده بالظبط اللي حصل مع الابن الضال. امتى ابتدى يحس بخطيته انه اخطا؟ لما ابتدى يحتاج، وقع في الضيقه، وابتدى يشعر بالجوع وان محدش بيديله. وضيق عليهم لكي يشعروا. عجيب جدا هامان واحشاويرش اللي عمالين يشربوا وسايبين المدينة كلها مقلوبة مرتبكة، وما بيبالوش بآلام الآخرين أو بضيقات الآخرين. ما هم ده الملك الأرضي، بعكس الملك السماوي اللي مش بس في ذقنا بيتضايق، ده بيقول كمان تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا إيه؟ أريحكم، أنا أشيل عنكم. مش دول اللي شيلوا الناس وقعدوا هم يسكروا. فدخلت جواري أستير وخصيانها وأخبروها، قالوا الحقي مردخاي قريبك قاعد في مسوح ورماد. فاغتمت الملكة جدا وأرسلت ثيابا لإلباس مردخاي ولأجل نزع مسحه. قالت له لأ البس، لأجل نزع مسحه عنه فلم يقبل. مش ان انت تبعتي له هدوم هو ده اللي هيريحه او ينزع المسح بتاعه. كان رمز على فكرة جميل قوي للسيد المسيح وهو على الصليب، قدموا له خل، فلما ده يقول الكتاب ايه؟ لم يرد ان يشرب، رفض الخل. هم كانوا بيقدموا له الخل علشان يريحوه، لكن هو رفض انه يرتاح. المسيح صمم انه يشرب الكأس حتى النهاية، مفيش اي حاجة تخفف آلامه، لان راحة المسيح الحقيقية مش ان احنا نقدم له خل يريحه من الألم، لكن راحته في ان خلاصنا يتم. عشان كده كان نزع مسح مردخاي ما يكونش بانها تديله هدوم جديدة، لكن انها تتدبر امر خلاص هذا الشعب. فدعت استير هتاخ واحد من خصيان الملك الذي اوقفه بين يديها واعطته وصية الى مردخاي لتعلم ماذا ولماذا. ايه الموضوع؟ هي ما تعرفش حاجة. ليه انت لابس مسح؟ وايه الموضوع بالظبط؟ فخرج هتاخ الى مردخاي الى ساحة المدينة التي امام باب الملك، فاخبره مردخاي بكل ما اصابه وعن مبلغ الفضة الذي وعد هامان بوزنه لخزائن الملك عن اليهود لإبادتهم، وأعطاه صورة كتابة الأمر الذي أعطي في شوشن لإهلاكهم لكي يريها لإستير ويخبرها ويوصيها أن تدخل إلى الملك وتتضرع إليه وتطلب منه لأجل شعبها. وهنا رمز جميل قوي للسيد المسيح، في حاجة إلى شفيع يطلب ويصرخ ويشفع، لكن هذا الشفيع عشان يطلب ويصرخ ويشفع لازم يعمل حاجة، إنه إيه؟ يدخل. الدخول ده مشكلة، زي ما هنشوف دلوقتي مشكلة الدخول إيه. كان مين اللي يقدر يشفع ومين اللي يستطيع أن يدخل إلى حضرة الملك لكي ما يشفع؟ وتطلب منه لأجل شعبها، ده اللي ينزع المسح بتاعي، انك تخشي للملك وتطلبي من اجل الشعب. فاتى هتاخ واخبر استير بكلام مردخاي، فكلمت استير هتاخ واعطته وصية الى مردخاي ان كل عبيد الملك وشعوب بلاد الملك يعلمون ان كل رجل دخل او امرأة الى الملك الى الدار الداخلية ولم يدع فشريعته واحدة ان يقتل. ليه؟ مش بس احترام للملك انه لازم يستأذن ويخش، لا ده مش بس احترام، لكن الموضوع اخطر من كده. ان كانت الملوك دي باستمرار بتخاف على حياتها من مؤامرات، فاي واحد يخش من غير ما يكون عنده سابق علم بيه اكيد الرجل ده داخل عشان يمد ايده على الايه؟ الملك، عشان كده يقتل على طول، يطخ على طول زي ما بيقولوا، يعني يقرب من الملك يموت على طول ايا كان السبب اللي داخله، الا اذا الملك رفع له قضيب الذهب، الا الذي يمد له الملك قضيب الذهب فانه يحيا. وانا لم ادع لادخل الى الملك هذه الثلاثين يوما. يعني عايزة تقول ان في دخولها معرض ليها ان هي ايه؟ تهلك، تموت. هو بعت لها صورة من المنشور بتاع الملك، هتلاقوه في الورق اللي في ايدينا في اصحاح 13، المنشور اللي كتبه هامان وختمه بخاتم الملك. يقول من ارتحشت الاكبر، هو نفسه احشاويرش، لان كان في اغلب الاحيان بيبقى لهم كذا اسم، المالك من الهند الى الحبشة على 127 اقليما الى الرؤساء والقواد الذين في طاعته سلام، اني مع كوني متسلطا على شعوب كثيرين وقد اخضعت المسكونة باسرها تحت يدي، لم احب ان اسيء انقاذ مقدرتي العظيمة، ولكني حكمت بالرحمة والحلم حتى يقضوا حياتهم بلا خوف وبسكينة ويتمتعوا بالسلام الذي يصبو إليه كل بشر. فسألت أصحاب مشورتي كيف يتم ذلك، فكان إن واحد منهم يفوق من سواه الحكمة والأمانة، وهو ثنيان الملك اسمه هامان. ثنيان يعني تاني الملك. قال لي أن في المسكونة شعبا متشتتا له شرائع جديدة يتصرف بخلاف عادة جميع الأمم ويحتقر أوامر الملوك ويفسد نظام جميع الأمم بفتنته. فلما وقفنا على هذا ورأينا أن شعبنا واحد، أن شعبا واحدا متمردا على الناس طائفة تتبع شرائع فاسدة وتخالف أوامرنا وتقلد سلام واتفاق جميع الأقاليم الخاضعة لنا، أمرنا أن كل من يشير إليهم هامان المولى على جميع الأقاليم وثنيان الملك الذي نكرمه بمنزلة أب، يعني كان بيعتبر هامان ده بالنسبة لي أبوه، يبادون بأيدي أعدائهم هم ونساءهم وأولادهم ولا يرحمهم أحد في اليوم الرابع عشر في الشهر الثاني عشر آذار من هذه السنة، حتى إذا هبط أولئك الناس الخبثاء إلى الجحيم في يوم واحد يرد إلى مملكتنا السلام الذي أقلقوه. هو طبعا كان القرار إن يوم 13، لكن على يوم 14 مش عايز يشوف ولا واحد منهم من شعب إسرائيل حي. تقروا صلاة لطيفة صلاها مردخاي لما شق ثيابه ولما جلس في المسوح والرماد. أما مردخاي ما هو مش بيقول للأستير اشفعي وهو قاعد ساكت، يقول فأما مردخاي فتضرع إلى الرب متذكرا جميع أعماله. افتكر كل أعمال ربنا العظيمة اللي قبل كده. وجميل جدا إن الإنسان لو عايز يصلي يفتكر اللي عمله ربنا قبل كده معاه، ان اللي عمل قبل كده هيعمل النهاردة وهيعمل بكرة. وقال لهم ايها الرب، وقال اللهم ايها الرب ملك القادر على كل شيء، القادر على الكل اذ كل شيء في طاعتك، وليس من يقاوم مشيئتك اذ هممت بنجاة اسرائيل. زي ما اتكلمنا ربنا الضابط كل حاجة، كل الأمور الخطأ والثواب الشر والصح كله موجود في ايدين ربنا، ومفيش حاجة تعطل عمل الله لأنه قادر على كل شيء. أنت صنعت السماء والأرض وكل ما تحت السماوات، أنت رب الجميع وليس من يقاوم عزتك. أنت تعرف كل شيء، خدوا بالكم الآية الجاية دي لأنها لطيفة قوي. تعلم اني لا تكبرا ولا احتقارا ولا رغبة في شيء من الكرامة، فعلت هذا اني لم اسجد لهامان العاتي. يعني بيقول انا ما سجدتش لهامان، مش تكبر مني ولا احتقار لهامان، ولا ان انا عايز ادي لنفسي وضع كرامة اكثر من غيري، فإني مستعد أن أقبل حتى آثار قدميه. ده من جهتي، لا ده أنا مش بس أبوس رجليه، ده أنا أبوس آثار إيه؟ قدميه عن طيب نفس لأجل نجاة إسرائيل. وده كان الدوافع الحقيقية، إنه مش بيعمل كده تكبر منه أو يعني إنف مش عايز يخضع لحد، لكن لا يبين لربنا هدفه ويقول ولكن خفت أن أحول كرامة إلهي إلى إنسان وأعبد أحد سوى إلهي. آية جميلة قوي. اوعى إن احنا في يوم من الأيام ندي كرامة الله لإنسان أو نخضع لخطية أو لشهوة أو لشخص ونحط إنسان مكان الله، سواء برغبة أو سواء بخوف. خفت أن أحول كرامة إلهي إلى إنسان وأعبد أحد سوى إلهي، عشان كده أنا ما سجدتلوش. فالآن أيها الرب الملك إله إبراهيم ارحم شعبك، لأن أعداءنا وميراثك يطلبون أن يهلكون ويستأصلوا ميراثك. لا تهمل نصيبك الذي افتديته لك من مصر. فاحنا وحشين وما رجعناش وما سمعناش كلامك، لكن افتكر ان احنا ميراثك ونصيبك ونصيبك. استجب لتضرعي واعطف على نصيبك وميراثك. حول حزننا فرحا. طلبة لطيفة قوي، يا ريت نحفظها ونبقى نطلبها لما نحس ان احنا متضايقين او في ضيقة. حول حزننا فرحا لنحيا، حول حزننا فرحا لنحيا ونسبح اسمك ايها الرب، ولا تسدد افواه المرنمين لك. يعني بيقول لربنا اعمل معانا عمل كويس عشان نفضل نرنم لك على طول، وان ده ما يتسدش. وكذلك جميع اسرائيل بروح واحد وتضرع واحد صرخوا الى الرب من اجل ان الموت اشرف عليهم يقينا. وقف مردخاي بيقدم الصلاة والتضرع والشفاعة دي، وفي نفس الوقت بعت لأستير ان هي تتدخل وتطلب شفاعة من الملك. نرجع تاني لأستير 4:12. فأخبروا مردخاي بكلام أستير، راحوا قالوا لمردخاي. أستير بتقول ما اقدرش اخش لان بدخولي من غير ما اني ادعى هلاكي. فقال مردخاي ان تجاوب أستير، شوفوا الكلام اللي بعته لها بقى: لا تفتكري في نفسك انك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود. ما تفتكريش عشان انت موجودة في بيت الملك انك هتنجو وكل اليهود هيموتوا، لانك ان سكتت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان اخر. يعني لو انت ما اشتغلتيش وسكتي، عنده ايمان حتمي ان لابد من الخلاص، ان الله هيبعث لنا فرج وخلاص بطريق اخر غير طريقك. اما انت وبيت ابيك فتبيدون. كنت فاكرة يعني انك لو سكتي انت هتقدري تنجو والشعب حيهلك، لكن في واقع الامر لا، كان عنده ايمان ان الله هيجيب الفرج والخلاص، والخلاص ده حتمي باي طريق اخر. ليه كان عنده هذا الايمان؟ حقيقة ان بيحكي لنا برضك في الاسفار المحذوفة سبب هذا الايمان، انه كان شاف رؤية. الرؤية دي تلاقوها في اصحاح 11 في الورق اللي معنا. وكان في السنة الرابعة من ملكة الماي وكيلوباترا أن دوسيتياوس الذي كان يقول عن نفسه أنه كاهن من نسل لاوي وابنه تلماي أنبأ برسالة فوريم هذه قائلين أنها قد ترجمت. دول الناس دول كانوا في مصر، كيلوباترا كانت بتحكم في مصر هي ودومتيانوس، كان في لاوي موجود في مصر، بعثوا له رسالة الفوريم. الفوريم اللي هي القرعة اللي هنعرف حكايتها في الآخر، وترجموا الكلام ده لكل اللغات. وكان في السنة الثانية من ملك أرتحشت الأكبر في اليوم الأول من شهر نيسان أن مردخاي ابن يائير ابن شمعي ابن قيش من سبط بنيامين رأى حلما، وهو رجل يهودي مقيم بمدينة شوشان، رجل عظيم من عظماء بلاط الملك، وكان من جملة أهل الجلاء الذين أخذهم نبوخذ نصر ملك بابل من أورشليم مع يكنيا ملك يهوذا. هو بيتكلم عليه بعد ما بقى عظيم، ده اللي هنشوفه في نهاية القصة. وهذا حلمه، رأى كأن أصواتا وضوضاء ورعودا وزلازل واضطرابا في الأرض، في ضيق شديد في الأرض. ثم إذ بتنينين عظيمين متهيئان للاقتتال، قد تهيجت كل الأمم بأصواتهما لتقاتل شعب الأبرار اللي هو شعب الله. وكان ذلك اليوم يوم ظلمة وهول وشدة وضنك ورعب عظيم على الأرض، فاضطرب شعب الأبرار خوفا من شرورهم متوقعين الموت، إنهم كانوا عارفين إنهم غلطانين، ولكن صرخوا إلى الله. وفيما هم يصرخون إذ ينبوع صغير قد تكاثر حتى صار نهرا عظيما وفاض بمياه كثيرة. حاجة قليلة بقت حاجة كبيرة قوي قوي قوي. ثم أشرق النور والشمس فارتفع المتواضعون وافترسوا المتكبرين. فلما رأى مردخاي ذلك نهض من مضجعه وكان يفكر في ماذا يريد الله أن يفعل، وكذلك لا يبرح من نفسه. يعني فضل يفكر في الحلم ده كتير مش عارف له أي تفسير، وهو يرغب أن يعرف ما معنى الحلم. لكن كل اللي اتأكد منه ان في حاجة صغيرة هتبقى كبيرة جدا وهتخل الشعب الابرار وهتمنع عنهم الضيق والظلمة والرعب. لكن ازاي ده هيحصل وايه اللي هيحصل ما كانش عارف. هيعرف تفسير الحلم ده في اخر السفر. لكن هو كان عنده ايمان ان الله لابد انه هيصنع خلاص. من يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك؟ لا مين عارف، مش يمكن أنت اتحطتي في المكان ده ووصلت للملك عشان اللحظة دي بالذات؟ ربنا كان عايزك في المكان ده بالذات عشان اللحظة دي. فقالت أستير أن يجاوب مردخاي: اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن وصوموا من جهتي، ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، وأنا أيضا وجواري نصوم كذلك، وهكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة، فإذ هلكت هلكت. فانصرف مردخاي وعمل حسب كل ما أوصته به أستير. وهنا تبتدي أستير بقى تاخد رمز الإيه؟ المسيح، إنها تضع حياتها من أجل الشعب ومن أجل الآخرين، في بذل ذات جميل جدا تضع حياتها من أجل الآخرين. وكأنها بتشوف سر المسيح من بعيد، عشان كده تقول له روحوا صوموا وصلوا 3 أيام ليلا ونهارا. وكأنها كانت في كل يوم من الثلاث أيام دول بتجوز مع المسيح فين؟ في القبر، في الموت، لان عارفة ان دخولها يعني موت. لكن هنشوف ازاي بعد 3 أيام تقدر تجوز سر القيامة. كانت رمز للمسيح اللي وضع ذاته وحياته من اجل الاخرين، اللي ان علوا قيافة خير لواحد ان يهلك من ان تهلك الامة كلها. كأنها برضك بتعمل نفس اللي عمله بولس الرسول، يقول: لست احتسب لي شيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى اتمم سعي والخدمة اللي انا خرجت من اجلها. فتاخد رمز السيد المسيح اللي بيخرج يضع حياته من اجل الكل عشان تحط حياتها قدام الملك وتضع حياتها من اجل الشعب كله. لكن ناخد فترة راحة كده ربع ساعة تفكروني في الآية دهيت: من يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. وكأن هدف حياة استير كلها اللحظة دهيت. إيه معنى الكلام ده هوت؟ وإيه اللي يخصنا من الكلام ده؟ ناخد راحة كده ربع ساعة ونكمل الساعة 8:30 إن شاء الله. إصحاح 4 في سفر أستير بنشوف إن أستير بتحط حياتها وبتبذل نفسها من أجل الشعب، بالرغم إن أستير في الوقت ده كان يعني يعتبروها سيدة سيدات فارس أو السيدة الأولى، الملكة المدللة المحبوبة اللي كان ممكن تقضي حياتها كلها في لهو وفي طرف وفي تمتع، ممكن انها تتسلط وتستبد زي ما بقية الحكام بيعملوا. لكن كانت حلاوة أستير انها متصلة بشعبها، ما انفصلتش عنهم، ما تكبرتش عليهم. حياة الطرف والبذخ والمجد والعظمة ما فصلتهاش عن شعبها، ما خلتهاش تتنكر وتتجاهل هذا الشعب. إذا كان هامان زي ما شفنا ما قدرش يحتمل المجد وفضل يتنفخ يتنفخ لحد ما نشوف النفخة بتاعته دي هتوديه الى الهلاك. لكن أستير كانت من نوع اللي قدر يتحمل المجد والكرامة والعظمة وتظل محتفظة بعلاقتها بشعبها واتصالها بشعبها لدرجة انها تحط حياتها من اجل هذا الشعب. ويمكن بعد شوية لما حنقرا الصلاة اللي صلتها يورينا قد ايه ان أستير دي كانت فتاة مؤمنة بالله، بالرغم انها كانت تحيا في بيئة وثنية لكن ما تأثرتش بالعادات الوثنية بتاعة الفارسيين، ما تأثرتش بأخلاقهم الوثنية، ما أثرتش فيها بالرغم انها كانت بتحيط بيها من كل جانب، لكن ظلت حتى وهي في قصر الملك محتفظة بإيمانها وبعلاقتها بالله وبشعب الله. لكن كانت الكلمة اللي قالها لها مردخاي يمكن بتدينا موقف لابد ان احنا نفكر فيه كويس. لوقت مثل هذا وصلت الى الملك، من يعلم ان كنت لوقت مثل هذا وصلت الى الملك؟ في سؤال بيسألوه بعض الفلاسفة او كل واحد فينا ساعات بيسأله لنفسه برضك، ايه هي الحياة؟ لو كل واحد سأل نفسه السؤال ده، ايه هي الحياة؟ ايه معنى حياتي؟ ايه هدف حياتي؟ سؤال برغم انه سهل جدا لكن صعب جدا في نفس الوقت ان اي حد يقدر يجاوب عليه. ايه معنى الحياة بالنسبة لأستير وبالنسبة ليا وليك وليها؟ هل الحياة زي ما احنا فاهمينها ان الحياة ان الانسان يتحول من انسان فقير الى انسان غني، او انه ينتقل من كوخ الى قصر؟ هل كل واحد بيحقق الحتة دي في حياته، ان واحد كانت امكانياته قليلة وبعدين ابتدى يزودها هي دي تبقى الحياة ويقدر يقول ان حياتي كانت كويسة؟ هل الحياة بالنسبة لأستير انها انتقلت من اليتم ومن الفقر ومن السبي الى القصر والى المجد والى العظمة والى السلطان؟ هو ده كان معنى حياة أستير او هدف حياة أستير؟ خدوا بالكم ان احنا كلنا بنعمل الحتة دي. لو كل واحد سأل نفسه انت ايه هدفك من حياتك، يقولك ان انا اعيش احسن حاجة، اعيش احسن وضع، احقق اكتر حاجة بالنسبة لي، ان انا اتنقل من الجوع والمشقة ومن التعب ومن الفقر ومن المذلة ومن قلة القيمة الى المجد والبهاء والسلطان والغنى والكرامة والثروة والاسرة. هل هي دي الحياة؟ اكيد لا، لان اللي بيؤكد ان ده لا، ان كل من الفقير والغني بينتهوا الى نفس المصير خلال رحلتهم في الارض، زي ما بيقولوا بيسوي بينهم التراب. ما فيش فاصل بيفصل بين الميت الفقير والميت الغني، الميت العظيم والميت الحقير، هما الاثنين بيبقوا في نفس الوضع. وعلى رأي قصة شهيرة حصل الإسكندر الأكبر اللي كان عمل أعظم فتوحات وحقق أعظم مجد، قالوا فيلسوف اسمه ديوجين دخله كده وفي إيديه شوية عض، فالإسكندر بيسأله إيه اللي في إيدك ده؟ فرد عليه رد لطيف قوي، قاله مش عارف، إن كانت العظم اللي في إيدي دي عظام أبوك والعظام عد من عديده. وعايز يقول له يعني ان الاثنين في النهاية ايه، ما بيفرقوش، ما بتعرفش ان ده كان عظم، العظم ده بتاع واحد غني ولا بتاع قير، بتاع واحد كبير عظيم ولا بتاع واحد حقير، ما بتفرقش في النهاية، الاثنين اختلطوا ببعضيهم. فاكيد ان مش الحياة هي ان انا اسعى ان انا اتنقل نقلة من الفقر للغنى ومن المكانة القليلة للمكانة الاعلى. حلو، لكن مش هي دي معنى الحياة، او مش هي دي ان الانسان يقدر يقول ان انا حققت حياة من خلالها. الثروة والجاه والنفوذ والاكل والشرب مش هو اللي بيفصله بين انسان وانسان، كله في الاخر بيتساوي. لكن بيقولوا ان الحياة الحقيقية ما بتزيدش وما بتنقص عن كلمة واحدة، ان الحياة فرصة فرصة في المملكة الإنسانية. إما إن الواحد بياخد الفرصة دي صح وبيستغلها صح، وإما إن الفرصة دي بتضيع منه. وكل واحد فينا ملك، بس في واحد مملكته بتشمل من الهند إلى كوش زي أحشاويروش، وفي واحد مملكته بتبقى نفسه، بس كل واحد فينا بيملك على حاجة. فهي فرص بتبقى موجودة في الحياة، إما الواحد بياخد الفرصة دي صح لأنه عارف إيه هدف الحياة، لإما الفرصة بتضيع على الإنسان وبتنتهي حياة الإنسان بلا معنى. صحيح أكل وشرب واتغنى واتفقر، لكن حياته دي بقت بلا معنى، ما سابش أثر في الحياة لأنه ما استغلش الفرصة اللي أعطيت ليه. وبيقولوا الفرصة لما بتضيع ما بترجعش تاني، لأن الزمن ما بيرجعش لورا. عشان كده الحياة هي مسؤولية الإنسان تجاه الفرصة اللي منحت ليه. كان أستير عندها المجد العالي، كان عندها الكرامة، كان ليها أعظم ما يمكن أن يصل الإنسان إليه، يعني كان عندها كل حاجة أي إنسان كان ممكن يتخيل أنه يعني يتمنى أنه يوصل ولو نص اللي وصلت له أستير من امتيازات ومن سلطات. لكن أستير أدركت أن كل ده هينتهي في وقت من الأوقات. الوليمة اللي اتكلمنا عنها لمدة 180 يوم صحيح كانت طويلة، لكن في الآخر ايه؟ انتهت، خلصت. لكن اللي هيبقى في الحياة حاجة واحدة بس، ايه مدى استغلالك للفرصة اللي اعطيت ليك؟ ايه مدى استغلال الانسان للفرصة ان هو يقدم عمل لمجد الله والخدمة الاخرين؟ ده اللي بيتبقى للانسان. عايز تقول ان حياة الانسان ده كانت عظيمة او تافهة؟ بتقاس بالحتة دي. الانسان ده قدم ايه لمجد ربنا وقدم ايه لخدمة الاخرين؟ لكن ايه اللي عمله لنفسه ده كله بيضيع بيتساوى. لكن اللي بيبقى في الحياة، اللي بيبقى في الحياة ايه اللي انا قدمته لمجد ربنا وايه اللي انا قدمته للتانيين؟ على رأي واحد من القديسين كان يسمي نفسه أنا الثالث. يقولوا له يعني إيه أنت الثالث؟ ومين الأولاني والثاني؟ يقول لهم الأولاني الله، الثاني الآخر، الثالث أنا. إحنا بنعمل العكس، بنحط الأول إيه؟ أنا، وبعدين ممكن الثاني الآخر والثالث هو الله. ايه اللي ممكن ان انا اقدمه للاخرين وايه اللي انا ممكن اقدمه لمجد الله؟ عشان كده عظمة حياة الانسان تقاس بهذا المنطق، انه استغل الفرصة اللي منحت ليه. عشان كده مردخاي قال لها لو كنت تعلمي ان الوقت مثل هذا انت وصلتي للملك هتتصرفي ازاي؟ الفرصة اعطيت ليكي، هتقولي انا ومجدي وتمتعي وسلطاني وثروتي، ولا هتفضلي الاخرين على نفسك وتحطي نفسك من اجل الشعب؟ تفتكروا لو كانت أستير قالت انا وما دخلتش لتنقذ الشعب، كان ممكن أستير تخلد الى هذا اليوم؟ اطلاقا. كانت كلت وشربت ولبست واتبسطت وتمتعت وانتهت، ما يفرقش عنها عن اي حد تاني. عشان كده خدوا بالكوا ان الفرصة لو فلتت ما بترجعش مرة تانية، زي ما بيقولوا نحن نسير في موكب التاريخ والتاريخ لا يرجع الى الوراء ابدا. عشان كده سعيد وبخت الانسان اللي بيمسك بالفرصة ويحقق في الفرصة دي مجد لله وخدمة للاخرين مهما كانت المتاعب والصعاب اللي هو بيتعرض ليها. لو عايزين تجعلوا من حياتكم معنى بدل التفاهة اللي احنا عايشينها، نأكل ونشرب ونتجوز لأننا غدا نموت، فكروا باستمرار في الفرصة اللي بتتاح ليكم انكم تقدموا مجد لله وخدمة للآخرين. عشان كده بولس الرسول قال الآية الشهيرة بتاعته، ليا الحياة هي المسيح، والموت هو ربح. حياتي كلها لمجد المسيح. عشان كده كيفما كان لينا حياة أو موت، فإن عشنا للرب نعيش، وإن متنا للرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. حياتنا وموتنا لمجد ربنا ولخدمة الآخرين. لكن الإنسان اللي بيشفق على ذاته وعلى صحته وعلى كرامته وعلى وعلى وعلى، بيعيش زي ما بيعيش، لكن بعد كده بينتهي. بس اللطيف في عرف مردخاي ان اهملها للفرصة، وانها لو فكرت في نفسيها مش معنى كده انها ممكن تهرب من الموت، لان الموت لابد هيلاحقها، هيلاحقها. احنا في اوقات كتيرة بنهرب من الفرص ومن التضحية لخدمة التانيين والخدمة ربنا، لان احنا خايفين على نفسينا، مش عايزين اي ضرر يمسنا، مش عايزين اي خسارة نخسرها. بس للأسف برضك بنهرب من الفرصة، لكن الموت بيظل يلاحقنا. عشان كده يقولوا تعبير لطيف قوي يا ريت يتحفظ: الهاربون من الفرصة مائتون. يعني اللي بيهرب من الفرصة بتاعته ميت، ميت لا محالة بهذا المعنى او بذاك. قال لها كده: لو هربتي انت وبيت ابوك هتبادوا. ما تفتكريش انك لو فكرتي في نجاة نفسك ان الموت مش هيصيبك. الموت هيجيلك، سواء كان الموت المادي او الموت الادبي المعنوي. قد ينجو الانسان مرة من الموت المادي ويهرب من الفرصة، لكن مش هيقدر ينجو من الاف المرات اللي بيموت فيها ادبيا وروحيا، لما بيتخلى عن مسؤوليته تجاه الله او تجاه الاخرين. يبقى يمكن عايش بالجسد، ويمكن ليه مركز عظيم زي ما بيقوله في سفر الرؤيا: لك اسم انك حي وانت ايه؟ ميت. صحيح حي مادي، لكن ميت ادبيا وروحيا مئات المرات، ومع هذا الموت المادي ايضا يلاحقك. عشان كده للانسان اللي بيموت ادبيا وروحيا، ولو رآه الناس في أعظم مكان قاعد على عرش، لكن في واقع الأمر هو ميت أدبيا وروحيا، لأنه تخلى عن الفرصة، تخلى عن مسؤوليته تجاه مجد الله وتجاه خدمة الآخرين. لكن في نفس الوقت برضك إذا كانت الفرص بتعطى لينا، فحذاري على الإنسان أنه يمسك في الفرصة وهو مستقل عن الله او بعيد عن ربنا. لا يجوز ان احنا نمسك في الفرصة اللي بتعطلنا من غير ما نكون معتمدين على الله، لان في حاجة تانية اسمها الاندفاع او الطياشة. لكن الانسان اللي بيستغل الفرصة لابد انه يستند على الله، زي ما شفنا في أستير استندت على ربنا. الفرصة اعطيت وهي هتستغلها، بس مش بجدعنتها وبشكلها الحلو، لكن عملت ايه؟ استندت على ربنا. ازاي؟ قالت لمردخاي: تروح تصوموا 3 ايام من جهتي، وانا والجواري بتاعتي حنصوم ونصلي. وتقروا الصلاة الجميلة اللي رفعتها في الورقة اللي معانا في الاسفار المحذوفة في الاصحاح 14. كانت مستندة على ربنا. لما بتلقى علينا مسؤولية، سواء كانت صغيرة او كبيرة، اوعى تخش في اي مسؤولية من غير ما تكون مستند على الله، سواء كانت المسؤولية دي حاجة كبيرة اوي عظيمة او حاجة صغيرة. ايه اتجاه حياتنا وايه هدف حياتنا؟ عايزين ان احنا نغنى ونكبر ونكون ونكوش، ولا ان في حياتنا بنستغل الفرصة لمجد الله وخدمة الاخرين؟ أكد مردخاي لأستير إن أحداث الحياة بتاعتها اللي مرت بيها ما هياش مجموعة من الصدف، يعني كونها إنها جت لهذا المكان ولهذا المرجس ده مش صدفة، ولكن ده ترتيب ربنا، عناية ربنا. أنت جيت النهاردة المكان ده، الخلوة ده مش صدفة، لكن ده ترتيب من عناية ربنا ليك انك تسمع حاجة او انك تلتقي معاه بحاجة. انت دخلت الكلية دي مش صدفة، لكن ده ترتيب من ربنا لانه عايز يوديك لحاجة معينة. انت ارتبطت بالانسان ده مش صدفة، لكن دي خطة ربنا في حياتك عايز يوصلك لحاجة. فلا انت وصلت للمركز ده مش صدفة، ولا هي ثمرة جهودك البشرية لان شكلك حلو، ولا ده نتيجة تخطيطي انا عشان اطلعك للملك. انت ما وصلتيش للمكان ده كده بالصدفة او بسنة، نتيجة تعبك وجهادك وتخطيطك، لكن انت وصلتي لان هي دي خطة الهية. ربنا حطك في المكان ده لمجده، للعمل، لهذا الوقت. عشان كده ياريت نعيش الفكر ده، ان الامور اللي بتتم في حياتنا خدها من ايدين ربنا في خطة الهية. لما بتسلم حياتك لربنا زي يوسف لما اخواته جم يعيطوا خايفين منه، بقى لما بقى الرجل الثاني في ارض مصر، لهم ما تخافوش وما تحزنوش وما تبكوش، لكن قال ايه لطيفة قوي، لاستبقاء حياة ارسلني الله قدامكم. مش انتوا اللي بعتوني وانتوا اللي وصلتوني للمكان ده، لا، ده ربنا كان خطته انكم تسلموني وانكم ترموني. صحيح انتوا غلطانين، لكن انتم قصدتم لي شرا، ولكن الله قصد به ايه؟ خير، لاستبقاء حياة، عشان انا اعيش وانتوا تعيشوا اعيلكم. ارسلني الله قدامكم. عشان كده ما تبصش للوضع اللي انت فيه ايا كان وضعك ان ده هو نتيجة ثمرة جهودك البشرية وثمرة شطارتك، لكن اسأل باستمرار، انت يا رب عايز ايه بالظبط مني، وليه حطتني في الوضع ده، وازاي استغل الفرصة اللي انت اديتهاني. مردخاي الحقيقة كان جدع جدا في انه طلعها من تفكيرها الحيز الضيق انها تقعد تفكر في نفسيها وفي نجاتها وفي موتها وفي حياتها، لكن قال لها لا، فكري في حاجة أكبر من كده، فكري في مجد الله، في شعب الله اللي مهدد بالإبادة. العمل اللي ربنا بيقولك اعمليه دلوقتي وحطك في المكان ده علشان سواء انت عملتيه او ما عملتهوش ربنا هيعمله، سواء تدخلتي او ما تدخلتيش ربنا هيعمل خلاص حتمي وحيعطي نجاح حتميا، لكن انت الفرصة هتضيع منك لو ما استغلتهاش، لو ما اشتركتيش في العمل مع ربنا. ربنا هيقوم بالعمل حتما وهيقوم بيه بنفسه. عشان كده حبت أسير شعبها وقدمت حياتها للموت، برغم انها كانت عارفة ان احشاويروش في وحشيته وفي قساوته ممكن يعمل اي حاجة لو دخلت من غير ما يكون عايزها، ممكن جدا وسهل قوي انه يسلمها للموت. عرضت حياتها للهلاك من اجل شعبها. ده كان ممكن لو تخيلت حاجة تانية، كانت ممكن تمسك مردخاي تقول يعني انت كنت عامل لي شاطر وفالح، مش انت سبب البلاوي دي كلها، كان لازم تعمل انف يعني، ما كنت سجدت له وخلاص وتجنبنا كل المشاكل، وكانت رمت اللوم على مردخاي وانت سبب البلوى، ودلوقتي جاي تقول لي الحياة فرص وان ربنا حيسمع خلاص ان شاء الله انا عملت او عملتيش. لكن ما وجهتلوش لوم ولا اتهمته بالكبرياء، لكن عرفت دورها، ما عادتش ترمي الكلام على الاخرين، ما عادتش ترمي الغلط على التانيين، لكن هي اتحطت في مكان لازم تاخد عملها فيه. ان مفتاح الخلاص اللي هتخلص بيه الشعب هو ان الشعب ده لازم يعترف بخطيته، ان البيئة دي بسبب الغلط اللي هم عايشين فيه، بسبب الخطية، بسبب رفضهم لله، وان طريق الخلاص ان هم يعترفوا بخطيتهم ويرجعوا لربنا. ما فكرتش باي طريقة بشرية ازاي تواجه احشاويروش، ازاي تتزين له اكتر، وازاي تحط له اطياب اكتر علشان تجذبه يعني او تبلفه، ما فكرتش في الموضوع ده. كل اللي فكرت فيه ازاي تستند على ربنا، ازاي ان هم يرفعوا صوم وصلاة من اجلها، من اجل ان الله يعطيها نعمة. وزي ما نشوف في الصلاة انها تطلب من ربنا ان يتكلم على بقها. لجأت للصوم وللصلاة وحياة الشركة مع الجواري بتوعها ان هم كلهم يصوموا ويصلوا في حياة شركة يسندوها علشان تقدر تنفذ المهمة بتاعتها. كانت مستعدة انها تهلك من اجل ان الشعب يعيش وتموت من اجل اخواتها. وقفت تشفع في الشعب، وقفت في مكان الشعب. مكان الشعب كان الموت، فهي وقفت في مكانه، وقفت في الموت زي ما السيد المسيح كده بيشفع فينا، مش بس بالكلام ولكن بيوقف مكاننا. انا اضع نفسي عن خرافي. كانت الخراف دي مهددة بالموت بالدينونة. المسيح في شفاعته مش بالكلام، لكن جه وحط نفسه مكاننا بدلنا. دخلت مع المسيح في حياة الشركة في سر الألم الثلاث أيام، دفنت معاه في القبر عشان تقوم معاه في اليوم الثالث. نقرأ كده الصلاة اللي صلتها في إصحاح 14. وإن أستير الملكة أيضا التجأت إلى الرب خوفا من الخطر المشرف، فخلعت ثياب الملك ولبست ثيابا للحزن والبكاء، وعوض الأطياب المختلفة ألقت على رأسها رمادا وذبلا، ذللت جسدها بالصوم، وجميع المواضع التي كانت تفرح فيها من قبل ملأتها من نتاف شعر رأسها. دخلت في التوبة هي كمان في المسوح والرماد. وكانت تتضرع إلى الرب إله إسرائيل قائلة: أيها الرب الذي هو وحده ملكنا، أعني أنا المنقطعة التي ليس لها معين سواك. حطت كل اتكالها ورجائها على ربنا، ماليش حد غيرك، أعين الكل إيه تترجاك، اسمك القدوس هو الذي نقوله، ليس لنا آخر سواك. فإن خطري بين يدي، لقد سمعت من أبي، تقصد مردخاي، أنك أيها الرب اتخذت إسرائيل من جميع الأمم وأباءنا من جميع أسلافهم الأقدمين لتحوذهم ميراثا أبديا، وصنعت معهم كما قلت. أما إنا قد خطأنا أمامك، ولذلك أسلمتنا إلى أيدي أعدائنا. وهنا يبان ان سبب المشكلة اضيق عليهم لكي ما ايه يشعروا. سبب المشكلة خطيتنا، عشان كده انت سلمتنا للاعداء. لان عبدنا الهتهم وانت عادل ايها الرب، كل اللي بتعمله صح. والان لم يكفهم انهم استعبدونا عبودية شاقة جدا، بل بما انهم يعدون قوة ايديهم الى اوثانهم، يحاولون أن ينقضوا مواعيدك ويمحوا ميراثك. هو ده عمل الشيطان، ينقضوا مواعيد الله بالخلاص ويمحوا الميراث اللي ربنا اختاره عشان يجي منه، ويسدوا أفواه المسبحين لك ويطفئوا مجد هيكلك ومذبحك. الشيطان عايز يعمل كده في حياتنا، انه يسكت افواهنا عن تسبيح وتمجيد الله، ان الهيكل والمذبح اللي جوانا ينهدوا، العلاقة اللي بيننا وبين ربنا تنتهي فما يكونش لينا خلاص. ليفتحوا افواه الامم فيسبحوا لقوة الاوثان، ويمجدوا ملكا بشريا الى الابد. لا تسلم ايها الرب صولجانك الى من ليسوا بشيء. لكن يا رب لا، ما تدهمش الفرصة لألا يضحكوا من هلاكنا، ولكن أردد مشورتهم عليهم وأهلك الذي ابتدأ يشدد علينا. اذكر يا رب واستعلن لنا في وقت ضنكنا، وهبني ثقة أيها الرب ملك الآلهة وملك كل قدرة. القي في فمي كلاما، بتقول لربنا اتكلم في بقي قدام الملك، يتكلم على لسانها. ارق في فمي كلاما مرصفا بحضرة ذلك الاسد الاسد المزمجر اللي هو يريد ان هو يبتلعهم ويهلكهم. وحول قلبه الى بغض عدونا لكي يهلك هو وسائر المتواطئين معه. وايانا فانقذنا بيدك، واعني انا التي لا معونة لها سواك ايها الرب العالم بكل شيء. انك تعلم اني ابغض مجد الظالمين واكره مضجع القلب اللي هم الغلف وجميع الغرباء. انت عالم بضرورتي، واني اكره سمة ابهتي ومجد التي احملها على رأسي ايام بروزي وامقتها كفرصة الطامس او كخرقة الطامس، ولا احملها في ايام قراري. خدوا بالكم ازاي انها ما تأثرتش بالعادات الوثنية. اني لم اكل على مائدة هامان، ما كلتش على مائدة العدو، ما خضعتش للشيطان، ولا لذست بوليمة الملك، ولم اشرب خمر السكت، ما دنستش نفسها بعادات الاوثان زي دانيال، ولم افرح انا امتك منذ نقلت الى ها هنا الى اليوم الا بك ايها الرب اله ابراهيم. شوف خدوا بالكم الحتة دي، ده بتقول لربنا ان كل مجد مملكة فارس وكل غناها وكل طرفها ما سببليش فرح، ما فيش ليا فرح الا ايه بيك انت يا اله ابراهيم. بتعلن ان فرحها الوحيد مش المجد والغنى والأبهة واللهو والطرف، لكن فرحها هو في إله إبراهيم، فعلاقتها بالله. لم يفرحها إلا إله إبراهيم. ما فرحتش بالعطايا، لكن كانت نصحة فرحت بصاحب العطايا. الإله القدير على الجميع، فاستجب لأصوات الذين ليس لهم رجاء غيرك، ونجنا من ايدي الاثماء وانقذني من مخافتي من لنا خايف منه. صلاة جميلة رفعتها قدام ربنا. وما اجمل ان يكون الانسان اللي ليه منصب ومركز برغم من منصبه ومركزه وعظمته يكون في نفس الوقت قلبه منفتح على السماء وليه علاقة بربنا ومتمسك بالله. كان ممكن مغريات كتيرة قوي تخلي أستير تلهيها عن ربنا وعن علاقتها بربنا وعن علاقتها بشعبها، لكن جميل قوي ان الانسان يكون ليه مركز ومسؤولية وعظمة لكن متمسك بإله وقلبه مفتوح بيه. وفي اليوم الثالث لبست أستير ثيابا ملكية، وقفت في دار بيت الملك الداخلية مقابل بيت الملك، والملك جالس على كرسي ملكه في بيت الملك مقابل مدخل البيت. في اليوم الثالث اللي هو يوم القيامة، لان عارفين تملي باستمرار ان الثالث ده رمز للقيامة، بعد ما جازت معاه شركة الآلام وتشبهت بموته، كان طول الثلاث ايام دول فكر الموت مستحوذ عليها، ان عارفة ان في اللحظة اللي هتخش ممكن يبطش بيها هذا الاسد، لكن اشتركت مع المسيح في قوة القيامة، فقامت ولبست ثياب الملكية. ما هو الثياب دي مين اللي ادها لها؟ مين اللي ادها ثياب الملكية؟ الملك. خذوا بالكم المعنى ده لانه حلو. لو عايز يبقى لنا دخول الى حضرة الله وجراءة وقدوم زي ما بيقول بولس الرسول، لابد ان انا البس الثياب اللي اعطهاني الثياب الملكية، لان في واحد تجرأ ودخل وطلعوه من جوه لانه لم يكن لابس ثياب العرس، وقال لهم اترحوه في الظلمة الخارجية حيث يكون البكاء وصرير الاسنان. ايه هي ثياب العرس ده؟ هي كثاني رداء البر البسني ثياب الخلاص. فهي لبست الثياب اللي انعم بيها عليه، وقفت قدامه. فلما رأى الملك أستير الملكة واقفة في الدار نالت نعمة في عينيه، مش بحسب استحقاقها لكن بحسب قانون النعمة. عشان كده لو احنا هندخل مش عشان استحققنا لكن عشان الثياب الملكية اللي هو انعم بيها علينا بسبب النعمة اللي هو اعطاها لنا. فمد الملك لأستير قضيب الذهب. طبعا قضيب الذهب ده رمز الايه؟ صليب. قضيب المبلود للخلاص. ما الصليب ده القضيب اللي مد لكي لا يهلك احد منا، لكي لا يموت احد منا. هو من ذهب، من ذهب رمز حاجتين قلناهم، رمز الحب ورمز ان هو لا يفنى، لا يتأثر ولا يتغير. الصليب رمز حب لله القديم الممدود لخلاصنا اللي بيه بندخل الى الاقداس السماوية. حب الله اللي ما بيتغيرش وما بيتبدلش. فدنت أستير ولمست رأس القضيب. عشان كده ياريت في اجتماع الصلاة بتاع النهاردة خدوا الاختبار الحلو ده والتأمل ده، ان احنا ندنو لكي ما نلمس رأس القضيب، ندنو لكي ما نعانق الصليب اللي من خلاله ربنا مدلنا فوق النجاة والخلاص، وجدنا نعمة ومفيش هلاك لكل انسان تعانق مع الصليب ولكل انسان لمس رأس القضيب. فقال لها الملك: مالك يا أستير الملكة، وما هي طلبتك؟ الى نصف المملكة تعطى لك. وهنا أستير تبتدي تتكلم وتدبر امر خلاص شعبها. أستير عارفة كويس مركز هامان بالنسبة للملك، ان الملك بيحبه جدا، ولسه من شوية قاريين انه كان مسميه تاني واحد وايه وابوه. ازاي تفك الرابطة دي ما بينه وبين هامان؟ كان ليها تدبير وحكمة الله اعطاها لها. هي خدت دورها واستغلت الفرصة صح تجاه شعبها وتجاه مجد الله. اذا واحد فينا خد امتياز ايا كان هذا الامتياز، انه خد وضع معين، لابد انه يحول الامتياز ده الى مسؤولية. الامتياز ده مش ميزة الواحد كده ربنا بيديها له عشان يتباهى بيه ويفتخر على الاخرين، لا، ده الامتياز ده لازم يتحول الى مسؤولية تجاه الاخرين. لو واحد ربنا اداله انه يتملك شيء، يحول الشيء اللي تملكه الى وديعة، مش يقول ده بتاعي انا، لكن يقدمه كوديعة لخدمة الاخرين، زي اللي خد 5 وزنات تجر بيها وربح. اذا ادى الواحد سلطان فالسلطان ده يحوله الى امانة، مش انه يحول كل حاجة لنفسه ويقعد يحول كل المجد الشخصي. عشان كده كل واحد لو بيفكر ايه هي وزناتي اللي ربنا ادهاني، سواء الوزنات المادية او الجسدية او النفسية او الروحية، وانا عملت بيها ايه تجاه الاخرين. اذا كان الله ادى لكل واحد فينا امتياز معين مش علشان يتبختر بيه ويتباهى بيه على الاخرين، لكن عشان هذا الامتياز يتحول الى مسؤولية والتزام تجاه الاخر. فرق كبير قوي بين انسان العالم وانسان المسيح. انسان العالم لما ياخد يحط زي ما بيقولوا ياء النسب، ياء النسب اللي هي ايه؟ فلوسي، صحتي، جسدي، كرامتي، شخصيتي، اسرتي، ملكي، كل حاجة ايه بتاعتي. لكن انسان المسيح مش كده. انسان المسيح يعرف ان اللي عنده ده وديعة هو بيحيا بيها ويتاجر للاخرين عشان يربح بالاخرين. اوريكم قد ايه ان احنا بنخدع نفسينا. مثلا واحد كده يقول يسرح شوية: اه لو كنت غني، ده انا كنت عملت عمايل، بس لو ربنا اداني شوية فلوس لكنت لبست كل الناس واكلت كل الفقراء وفتحت مستشفيات وعملت ملاجئ. لو كنت غني. بس للأسف ما ادانيش. ويقعد يقول هعمل ايه ما خدتش. بس اللي عمال يسرح في لو كنت غني ده عمره ما فكر في يوم من الايام انه يقسم اللقمة البسيطة اللي عنده بينه وبين واحد ايه جعان ويقول ما عنديش. ما هو الامين في القليل يكون امين فين؟ في الكثير. انت اللي عمال تقول ما عنديش لو كنت. واحد مثلا حتى في الخدمة واحد يقول لو كنت خادم ده انا كنت توبت الناس. وابونا ده اللي مش شايف شغله وابونا ده اللي ما بيفتقدش وابونا ده اللي ما بي... ده انا لو كنت اسيس ده انا كنت عملت وافتقدت وسويت. لو كنت. وربنا حطني في الوضع ده بينما بحاجة بسيطة جدا انه عمره ما فكر انه يقول لاخوه في البيت تعال نقف نصلي سوا. وبصص انه لو بقى اسيس لحيخدم الناس كلهم. الامين في القليل يكون امين في الكثير. او واحدة مثلا يعني تقول بس لو كان يعني عندي امكانيات